هنقول ايوه بابي. مش هينفع ليه؟ مش هينفع. ايوه بابي خلاص عارفين القصه وحبيتها ومش هنعمل خلاص. كانت بتتجلى عارفه كده وبقول لها ايوه بابي ايوه بابي. لا نقصان ولا ضعفان ولا مصقول ولا السكران ولا زايد من عيني الضي ولا حد احسن مني في شيء. بس بابي واللي قالوا لي في غيره الراجل قله ثقه او قله فهم خلي يحميك. غيره الراجل نار في المراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايده بنستحمل. شمسنا حاميه وعرقنا حامي وطبعنا حامي، واللي تخلي صعيد يحبها احذركم يا اهل الاستعداد. اللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يا غلبه، اصلنا ناس على كد الطيبه كلنا هيبه، والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حته ماس هتخليها مداس للناس ولا هتكفي الاوب عليها بميت؟ يمكن حتى تاجري ليها جوزين حراس. يبقى لا انا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك اني صعيدي يعني على اول اليوم اللي كحل اللي لا لها اخر ولا اول، اللي طلعت لقيتني صعيدي. لو كان بيدي كنت اعمل لك هندي بريش، كنت اعمل لك هندي بريش واقلب شعرك مش ربيش، والبس لك سلسله متدلدله خرزه وقلب. بس ازاي البس لك سلسله؟ شوف العبرة ما هيش في اللبس، أصل المشكلة مش في اللبس، أصل المشكلة عندك عناية، أصل المشكلة عندك عندك. قلت حسيبها بكرة تحس، بعده تحس، بعده تحس. ده أنا لو جبس كنت زعلت. ماشي صداقة وماشي زمان، بس ما جابش على الرجال. ما هي نسوان الدنيا كتير. أنا ما بقولش تخصمي الناس ولا تتحجي عن الرجال ولا تعتكفي وتسكن الدين، بس يا ناس حب التقدير إني بحبك وإني بريدك وإني زرعت حياتي في إيدك وإني غزلت بنات الدنيا عبود على جيبك، واني تعبت من التفكير واني